المالك مات الملك وكله يلا نفسه يدوس ينط ويمتلك. بقينا بزنبالك عاش الملك مات الملك وكله يلا نفسه يدوس ينط ويمتلك. شوف كم سنة يمأمأ في اسطبل دكاترة في الدقة على الطبل وأساتذة في المشي على الحبل. هتاخد ايه من ناس عاشوا شوف كم سنة يمأمأ في اسطبل. ماشيين طريق مش باين آخره وببركة الله لو سلك. بقينا بزنبالك عاش المالك مات الملك وكله يلا نفسه يدوس ينط ويمتلك. ونعادي بعض يا خلق طيب اما بعد معظمنا ناس متلخبطة مش فاهمة بعض. والله تفرج لو في نية خل بعض ونعادي بعض يا خلق طيب أما بعد معظمنا ناس متلخبطة مش فاهمة بعض. والله تفرج لو في نية خل بعض دكاترة في الدقة على الطبل وأساتذة في المشي على الحبل. هتاخد ايه من ناس عاشوا شوف كام سنة يمأمأوا في اسطبل دكاترة في الدقة على الطبل وأساتذة في المشي على الحبل. هتاخد ايه من ناس عاشوا شوف كام سنة يمأمأوا في اسطبل. ماشيين طريق مش باين آخره وببركة الله لو سلك. بقينا بزنبالك عاش المالك مات الملك وكله يلا نفسه يدوس ينط ويمتلك.